في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا اليوم نختم على أفواههم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فلا يحزنك

إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إن هذا

قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ونادينا فلولا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون وَمَا

عبدنا داود يا داود سليمان وألقينا على